بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الفرع الذي وقفنا عليه هو قوله وخفف مسبوقها، كذلك؟ نعم. بسم الله. وخفف ندبا مسبوقها، وخفف ندبا مسبوقها بركعة ثانية والذي قام لقضائها وهي أولى إمامه، ولحق الإمام في أول الترويحة الثانية. وقيل يخفف بحيث يدرك ركعة من الترويحة التي تلي ما وقع فيه السبق، وهو قول ابن القاسم، وظاهر الذخيرة أنه الأرجح. وفائدة التخفيف حينئذ إدراك الجماعة. هذه صورة شخص دخل المسجد فوجد الناس يصلون التراويح، إن الكلام في التراويح هنا، ووجدهم قد صلوا الركعة الأولى ودخل معهم في الثانية، معنى ذلك أنه قد سبق بركعة. إذا سلم إمامه فإنه يأتي بالركعة التي فاتته ويخفف فيها. يخفف فيها، هذا التخفيف في حده خلاف، فمذهب مالك أنه يخفف تخفيفا كثيرا ليدرك الركعة الأولى مما يصليه الناس، يدرك الركعة الأولى، يعني يخفف جدا ليدرك الركعة الأولى من الركعتين اللتين تليان ما صلاه، فيصلي حينئذ مع الإمام الركعة الأولى والثانية. هذا الوصف يستلزم أن يخفف تخفيفا كثيرا، تخفيفا يخفف جدا، حيث لا يقرأ مثلا إلى الفاتحة، ولا يأتي إلا بما بأدنى الركوع، ولا يأتي إلا بأدنى السجود، وبذلك يحصل إدراك الركعة الأولى مما يلي ما هو فيه. ابن القاسم تخفيفه هنا ليس كتخفيف الذي يؤخذ من قول مالك، وإنما التخفيف الذي أتى به هنا هو التخفيف الذي يحقق ويحصل لهذا المسبوق أن يدرك الركعة الأخيرة من الركعتين اللتين تليان ما صلاه. إذن فإذا أخذت بما ذكره مالك فإنه يقتضي أن يخفف تخفيفا زائدا، حيث يخفف جدا. وإذا أخذت بما ذكره ابن القاسم فإنه يخفف، لكنه ليس ذلك التخفيف بمرتبة التخفيف الأول، بل يخفف بحيث يدرك الركعة الثانية. فإن قيل وما فائدة هذا التخفيف لابن القاسم؟ شنو الفائدة ديال هذا التخفيف؟ الرجل فاتته الركعة الأولى، ما فائدة هذا التخفيف إذن؟ قال إدراك فرض الجماعة. وعلى هذا الذي ذكره ابن القاسم هنا أن هذا الإمام سيظل حاله هكذا، يصلي الركعة الثانية مع الجماعة ثم تفوته الركعة الأولى، ثم يقوم لإدراكها فتفوته الركعة الأولى فيصلي معهم الثانية، ثم تفوته الأولى ثم يصلي الثانية. هذا هو ما يقتضيه قول ابن القاسم وحكمه في هذه المسألة. وقال بأن الغرض هو الجماعة، وإذا كان الغرض هو الجماعة فقد حصل بما ذكر، وما دام قد حصل بما ذكر فهذا هو المطلوب شرعا، هو أن يدرك الركعة التي تحقق له فضل الجماعة. من نظر في أصل المسألة وبحث عن موجب طلب الجماعة فإنه يجد أنه الفضل، أن الغرض من الصلاة في الجماعة طلب الفضل، والفضل كما يتحقق بما ذكره مالك كذلك يتحققه بما ذكره ابن القاسم، فكلاهما حكمه هنا يحصل المراد بلا فرق، إلا أن ما ذكره مالك هو الأقرب إلى هيئة الصلاة في الجماعة، وهو أن يكون ما يفعله المسبوق على هيئة ما يفعله تفعله الجماعة. إذن فمزية المزية التي في قول مالك هي أنه يحصل بها هيئة الجماعة، وهو الوحدة في الهيئة، وحدة الهيئة، أنهم يصلون جميعا ويسلمون جميعا ثم يقومون جميعا ثم يركعوا هكذا. فهذه فضيلة زائدة في قول مالك في هذه المسألة، إلا أنه إن فعل ما فعل من ذلك فهو سائغ جائز، والمدار على تحصيل فضل الجماعة وقد تحقق بكلا السبيلين، وهذا منتهى القول في هذه المسألة. ثم قالوا لا يقصد الصلاة، يقصد أن يدرك الركعة، أن يدرك الركعة الأولى أو أن يدرك الثانية، هذا هو محل الخلاف بين مالك وبين القاسم في هذه المسألة. ما كاينش الترويحة، ما كاينش الترويحة، لا ليست بأمر ثابت في الصلاة، وستقصد ذاك الجلوس الذي يكون بين الركعتين لا يدخل هذا في الحكم. عندنا ركعتان على قول من الإمام. قلنا بأنه سيبقى دائما مسبوقا، ومزية ما في مذهب مالك هو وحدة الهيئة، فقلنا هذا الشيء. من الذي قال بأنه يدرك الركعة الأولى واسم القاسم ولا مالك؟ يخفف ويدرك الركعة الأولى. نعم، وهذا هو الذي سيكون مع الهيئة، والذي ستكون مع الهيئة واحدة. أما هذا سيبقى دائما الناس كيسلموه وكيقوم، الناس كيسلموه وفي مخالفة الوحدة والهيئة. والصلاة واضحة، هذه مسألة واضحة جدا، لأن هذا الذي قاله ما يدرك الركعة الأولى ويسلم معهم ركعتين ويسلم معهم إلى أن ينتهي. ابن القاسم لا، يدرك الركعة الأولى فتفوته الأولى ثم هكذا، هذا هو حدوث المسألة. نعم، ثم قام يضيف أنه يسارع بالقضاء ليدرك ركعته الأولى التي سيأتون بها في الترويح. راه عارفين هذا الشيء اللي كنقولوا، شنو كنقولوا حنا دابا؟ لكن مشابهة الأفعال للإمام هذه تعلم ذلك؟ لا بالعكس، والذي يخالفه، لأن دائما يصلي ركعة خارج فعل الإمام. الإمام غيكون في الركعة الثالثة هو غيكون في الثانية، الإمام غيكون في الرابعة هو ما كيكون في الرابعة هو غيكون في الثالثة، الإمام غيكون في السادسة هو غيكون في الخامسة. هذا معنى عدم وحدة الهيئتين عند ابن القاسم. توكل أنه مقصدون أنه إذا قام يقضي فإنه يبقى واقفا ما دام الإمام واقف. لا ثم يركع إذا ركع. وحدة الهيئة معناها الاشتراك في هيئة واحدة، يكون سادسة خامسة، هذا المقصود بالهيئتين. نعم واضح. أين إشكال؟ إذا لأن عندنا الآن ركعتان، هو الإمام سيقوم للترويح الثاني. نعم. إذا قلنا من الترويح الفصل. نعم. ستكون الثالثة بالنسبة لي. نعم. هذا الآن الإمام مالك قال خفف. نعم. حتى يدرك أول ركعة. إيه نعم نعم. لكن أليس ابن القاسم أكثر تخفيفا من إمام؟ لا ليس تخفيف أكثر تخفيفا منه. نعم يريد. قال ابن حول بن جلاب يتحرى موافقته في الأولى أن يقضي لنفسه الركعة التي فاتته، ويتحرى أن يكون قيامه في ثانيته موافقا لقيامه في الركعة الأولى عنده، وركوعه موافقا لركوعه، وسجوده موافقا لسجوده من غير أن يتم بهم فيها. هذه قضية ما عندهاش علاقة بكلامنا في الهيئة العامة للترويح. إذا كان هو يتحدث عن صورة الهيئة فهذا لا يعنينا. الذي يعنينا هنا هو أن الإمام سيكون في الركعة الرابعة، وهذا ستكون ركعته ماذا؟ ثالثة. هذا معنى اختلاف الهيئة، أن هذه ثالثة هذا وهذه رابعة هذا، وهذا معنى اختلاف في الهيئة إلى آخر الصلاة، سيبقى هذا إلى آخر الصلاة، وهذا معنى اختلاف في الهيئة، وهذا اتفقت على قول ابن القاسم. نعم هذا واضح لا يحتاج إلى مناقشة. نعم. وندب قراءة شفع بسبح في الأولى والكافرون في الثانية بعد الفاتحة فيهما. هذا الندب مأخوذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يفعل ذلك، أنه كان يقرأ بهاتين الصورتين في هذا المكان، وهذا حديث ثابت وهو صحيح، وهو العمدة في هذا الباب. وبذلك فإن هذا يعتبر مما يجب إبرازه عندما يترك، وإبراز السنة عند الترك ليست فقط للفعل بل للإظهار والإحياء، لأن الفعل للسنة تارة يكون من أجل الفعل فقط، وتارة يكون من أجل الإظهار والإبراز والإحياء. ولذلك من رأى أن الناس قد تركوا هذه السنة ورأى أن يحييها فاعلا لها بالاتباع، فهو قد حصل على فضلين. الفضل الأول حيث اتبع وأتى بهذا الأمر اتباعا للسنة، ثانيا حيث أحيا هذه السنة التي أهملت واندثرت. فمقتضى هذا إذن أن هذا الفعل فيه هذين الفضلين، وفي كل سنة هجرت أو تركت هذا الذي يذكر هنا من الفضلين. وقراءتهما إذا كان الناس سيعتقدون بأنهما من الوجوب وجب تركهما، لأنه قد وقع من الناس ما يدل على أنهما يريان أن هاتين ركعتين لا يقرأ فيهما إلا هاتين الصورة، وهذا يقضي بوجوب الترك لبيان الجواز. إذن فحكم هذا أن يقرأ إذا قصد به السنة، وأن يقرأ بقصد السنة وإحيائه إن ترك وهجر، وإن ذهب الناس في ذلك مذهب الإيجاب أو الوجوب أو ما شابه ذلك وجب تركه، ليظهر بذلك أنه ليس واجبا وأن تركه لا حرج فيه لأنه من قسم المندوب. هذا ما يتعلق بهذا الفرع، وإذا قد بني على السنة فلا حاجة إلى مناقشته. ثم قال: وندب قراءة وتر وهو ركعة واحدة بإخلاص ومعوذتين بعد الفاتحة إلا لمن له حزب، أي قدر معين من القرآن يقرأه بنفسه ليلا فمنه، أي فيقرأ من حزبه فيهما، أي في الشفع والوتر. من المعلوم أن قراءة أي آية أو سورة من القرآن حكم جائز في جميع النوافل وفي الصلوات بلا فرق، هذا هو الأصل في الشرع، وهذا متقرر بالإجماع. لكن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد واظب وداوم على قراءة سورة معينة في مكان معين فهذا يدل على الندب ولا يدل على الوجوب، لأن الدليل العام هنا يعمل به باعتباره أصل المسألة، ثم يرفع هذه المواظبة إلى درجتها، ودرجتها اقتضاء الندبية. ولذلك في الوتر من الندب أن يقرأ هذا المصلي الإخلاص والمعوذتين، وحكمهما النذب، حكم قراءتهما النذب، ثم ينظر حينئذ فيما يطرأ على هذا الأمر من صور وأشكال، ثم يحكم في ذلك بحسب ما عرض له من صور أو من أحوال. هذا حكم هذه المسألة. لكن من يأخذ بالأصول ويرى بأن هذا الأمر يجب أن يكون مبحوثا فيه من حيث سره وعليته، فهذا مذهب آخر، أنه قد نشأت طائفة من الناس ينظرون في مثل هذه المواضع لاستخراج الحكم والسنن أو لاستخراج الحكم والعلل، فيقول لا يمكن، هذه المقدمة الأولى التي يسوقها في هذا المقام، لا يمكن أن يخصص الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة بهذه القراءة إلا لمعنى يقوم بهذه الصلاة وبهذه القراءة، فبينهما شيء يجب أن يبحث عنه. الخوض في هذا السبيل فيه ما هو معروف من المخاطرة أولا، ثم إن هذا ليس مما يبحث فيه عن علله، وإنما الذي يذهب إليه المحققون هو التعليل بالتعبد فقط. في مثل هذه المواضيع بعض الناس يولع بالبحث عن الأسرار، ويقول بأن تخصيص هذه الصورة بهذه القراءة وبهذه الصور لا يمكن أن يكون ذلك إلا لحكمة وسر، ثم بعد ذلك يخوض في الاحتمالات ويتخيل ما يتخيل ويذهب في الأوهام، ثم يستخرج بعض ما يرى بأنه هو المناسب. هذا السبيل عند الفقهاء ليس متبعا وليس مطلوبا، إذ قصار ما يعللون به مثل هذا هو التعبد، التعبد الصافي النقي الذي يتبع فيه الوحي هو ما يؤخذ من هذا المقام، ويؤخذ منه الحكم وهو الندب فقط، وما سوى ذلك لا حاجة إلى بحثه أو طلبه. ثم قال نعم على كل حال، ولكن هذه المسألة لم تثبت فقط بالفعل النبوي، بل أنه أيضا من السلف من اعتمد عليه في هذا الأمر، وكأنهم قد استندوا في هذا الفعل إلى أدلة أخرى. نعم نعم نعم بدون نعم. نعم على كل حال مسألة من ناحية السند هذا هو الذي تقرر فيها، لكن معتمد في الندبية ليس هذا وحده، ولذلك أخذ به الملكية. نعم. ثم قال إلا لمن له حزب أي قدر معين من القرآن يقرأه بنفله ليلا ثمنه، أي فيقرأ من حزبه فيهما أي في الشفع والمتر. استثنية من حكم النذب هنا من له حزب يقرأه، بمعنى أنه كان يقرأ في 5 أحزاب كل يوم، وانتهت قراءته إلى حزب أو صورة معينة، وفي هذا اليوم وصل إلى هذه الصورة فأراد أن يصلي بالقرآن كعادته، فصلى بالقرآن ما شاء الله أن يصليه من النوافل، ولما انتهى به الأمر إلى الشفع والوتر قال سأقرأ فيهما بما ذكر أو بما روي. هذا يستحسن له أن يقرأ من حزبه لأولويته، ولأن ترك القرآن للقرآن من غير دليل مرجح لا سبيل إليه، كأن في هذا نوع من الإعراض، عن قراءة ما انتهى إليه والانتقال إلى غيره كان فيه نوع من التفضيل، وهذا مما رأى الفقهاء بأن يجتنب، لأن تصل إلى صورة معينة وإليها انتهى حزبك، وكان هذا محل القراءة بمقتضى هذا الذي أنت فيه، ثم بعد ذلك تتركه وتعرض عنه وتقرأ ما ذكر. هنا اعترض أمران: ندبية ما ذكر من قراءة المعوذتين والإخلاص، وطالب عدم الإعراض عن هذا الذي انتهى إليه القراءة. فما الذي يقدم؟ بعضهم قدم رعاية ترك الإعراض والتفضيل، قال هذا أمر مندوب، ولكن في حق من ليس له ورد، أما وقد انتهيت إلى هذا الأمر ووقفت على هذا كلام الله، فإن كل ما يشعر بأن كلام الله تعالى يعرض عنه أو ما يدل على أنه ناقص فهذا مما يجتنب. هذه من الأمور التي اعتبرت فيها حالة نفسية في الأحكام، حالة نفسية في الأحكام، معنى أنه إذا أعرض فقدت بشيء مما يدل على نوع من الاستخفاف، فقدم هذا الذي ذكر على فقدم هذا الذي ذكر من الحزب على قراءة هذا المندوب. هذا رأي بعض المالكية، وبعضهم رجح الندبية، فقال ما دام هذا الأمر مندوبا فإنه مرجح، ما دام هذا مندوبا فإنه مرجح، مرجح من جهة أنه مطلوب بالأولوية، والذي شرع ذلك في هذا المكان هو الرسول، ومقتضى الاتباع أن يؤتى بهذا الذي هو عليه. إذن فالمسألة لها هاتان الجهتان: جهة الترك والإعراض عما انتهى إليه القارئ، وجهة الندبية التي في هذا الذي ذكر. فرجح بعضهم هذا الذي يكون من الإعراض، ورجح قوم آخرون البقاء على الندبية لأنهم يرون أنها أرجح في هذا المكان. والمسألة اجتهادية، ومن رأى شيئا من هذا فإن مضيه عليه لا يضر. والراجح أنه يقرأ فيهما بالسور المذكورة ولو كان له حزب، ولا عبرة بتشنيع من عربي على أن يقرأ فيهما بالسور المذكورة وله حزب. قوله الراجح أي وما قاله المصنف فهو استظهار للمازري مخالف للمذهب. نعم واضح. وندب فعله أي الوتر مع الحزب آخر الليل لمنتبه، أي لمن شأنه الانتباه آخر الليل، يتنازعه كل من فعله ومنتبه، فمن عادته عدم الانتباه أو استوى عنده الأمران فيندب التقديم احتياطا في الثانية، والأرجح ما في الرسالة من ندب التأخير في الثانية. الأصل في هذا الذي ذكر هو أن يصلى في آخر الليل، هذا هو الأفضل، وهذا هو الذي يعتبر خيره أكثر. إذن فمن أراد أن يتنفل قبل أن يتنفل بالليل وأن يصلي ما ذكر من النوافل، فالأفضل له أن يؤخر ورده إلى ما قبل الفجر إذا كان ممن يقوم في الثلث الأخير من الليل، هذا هو الأفضل. لكن إذا كان ممن لا يخشى النوم أو غلبة النوم، فإذا كان يخشى غلبة النوم وأن يفوته ورده وما يتنفل به، فإنه يصليه أول الليل قبل أن ينام. والمسألة فيها سعة، لكن الأفضل أن يؤخره إلى آخر الليل ويأتي به في ذلك الوقت، لأنه وقت التهجد، وهو محل نزول الرحمة، وهو محل الذي يكون به صاحبه قائما ومتهجدا إلى آخره، وهو محل المغفرة كما هو وارد في الحديث، فلذلك يستحسن التأخير إلى هذا الوقت. ولكن إذا صلاه في أول الليل وأتى به فهذا مطلوب شرعا، معنى أنه ليس مما ينكر عليه، وهذا سيغل وهو عمل أكثر الناس الذين يخشون أن يفوتهم مرضهم بالنوم، هذا معلوم في المقال. فمن عادته عدم الانتباه أو استوى عنده الأمران فيندب التقديم احتياطا في الثانية، والأرجع ما في الرسالة من ندب التأخير في الثانية. نعم صحيح. ثم قال ولم يعده أي الوتر شخص مقدم له أول الليل إذا انتبه آخره ثم صلى نفلا، أي يكره إعادته فيما يظهر. بعض الناس يصلي ما تيسر من النوافل أول الليل ثم يوثر صلاة الوتر، ولكنه قد ينشط بعد ذلك ليصلي نوافل أخرى، فهذا سائغ جائز ذلك ولا مانع منه، والوتر لا يمنع من التنفل بعده كما هو معلوم ومعروف، لكن في المذهب أن من صلى بعد الوتر نوافل أخرى لا يعيد الوتر، واعتمدوا في هذا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلتين. وأما اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا فقالوا بأنه يقدم عليه النهي لما هو مقرر عندهم في أصول الفقه وفي قواعد الفقه أنه إذا اجتمع الأمر والنهي فإن النهي هو المقدم، هذا ما نقل في المذهب، قالوا إذا صلى ما صلى بعد أن أوتر فإنه لا يأتي بركعة الوتر مرة أخرى، بل يندب له تركها ويستغني بما تقدم. فإن قيل بأن ذلك يفوت به ختم النوافل بالوتر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بذلك فقال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، أجيب عن ذلك بأن هذا معارض بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة، هذا شطر من المسألة. الشطر الثاني شرعية التنفل بعد الوتر، هذا اعتمد فيه على حديث مسلم الذي روي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الوتر، كان يفعل ذلك إذا صلى وتره أتى بركعتين، بل ورد أنه أمر بذلك، ولكن الحديث ورد في السفر. إذن فشرعية التنفل بعد الوتر تقرر بدليلين، الدليل الأول فعل النبي صلى الله عليه وسلم، الدليل الثاني أنه أمر بذلك، وإن كان الحديث قد ورد في السفر فالظاهر أن هذا ليس إلا من باب ذكر اللفظ للأغلبية وليس من باب التخصيص أو ليس له مفهوم كما يقولون. خلاصة الكلام أن من بدا له أن يصلي بعد الوتر يجوز له ذلك، إلا أن المالكية قيدوا هذا بقيود، قيدوا ذلك بقيود منها أن يكون ذلك بعد نوم، أو أن يكون ذلك بفاصل يكون فصل عادي، أو ما شابه ذلك من الشروط التي ذكروها. وأما أن يتنفل بعد الوتر مباشرة بحيث يصلي الوتر ثم يقوم فهذا يرون كراهته، لأن هذه هيئة كما يرون تدل على القصد إلى المخالفة في قول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر. خلاصة الكلام أن من أوتر ثم أراد أن يتنفل فله ذلك، ولكن في المذهب أنه لا يصلي الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم لم يصلي الوتر بعد الركعتين اللتين ذكر أنهما قد صلاهما، فانتهى الأمر إلى أن هذا الفرع مستنده السنة، وأن ترك الوتر أيضا مستنده السنة، وبهذا يكون الأمر قد استند إلى حجة شرعية، ولا نبحث وراء ذلك في أزمنة أخرى لعدم الحاجة إليها. وهذا الذي ذهب إليه المالكية هنا هو مذهب أحمد والشافعي وابن المبارك وغيرهما، فهذا رأي قال به جماعة من أهل الفقه أيضا، ومن الصحابة من يفعل ذلك، ويقال بأن أبا بكر كان يفعل هذا، كان إذا قام من الليل صلى ما صلى ثم نام، إذا أوتر ثم يقوم بعد ذلك فيصلي، فلا يبالي أن يصلي بعد الوتر ما قدر عليه. وهذه المسألة قد نظمتها، هو الوتر بعد وهو التنفل بعد الوتر، لأن الناس يسألون عن هذا الفرع ويسألون عن دليله. وجز بعد الوتر أن تزيد ما وجز بعد الوتر أن تزيد ما أردت من نفل، وذا قد علم وجز بعد الوتر أن تزيد ما أردت من نفل وذا قد علم مما رواه مسلم من أنه مما رواه مسلم من أنه صلى عليه الله مما سنه مما رواه مسلمون من أنه صلى عليه الله مما سنه مجوزا لا موجبا مجوزا، وهو ما ذهب مجوزا له وهو ما ذهب مجوزا له وهو ما ذهب إليه مالك وهو المنتخب إليه مالك وهو المنتخب في رأي أحمد وسفيان كما في رأي أحمد وسفيان في رأي أحمد وسفيانين لبغتي وسفيان كما نجل المبارك إمام الكرماء نجل المبارك إمام الكرماء والشافعي مثلها مثل من تقدم والشافعي مثل من تقدم في ذا فخذه واعيا لتعلم الشافعي مثل من تقدم في ذا فخذه واعيا لتعلم. هذا ما يتعلق بهذه المسألة بيانا وتأصيلا وذكرا لمن ذهب إليها من فقهاء الأمصار وعلماء الفقه، فيحفظ ذلك إنه ينفع. ثم قال: وجاز التنفل بعد الوتر ولو لم يتقدم له نوم إذا طرأ له نية التنفل بعد الوتر أو فيه، ولم يوصله بوتره بأن فصل بينهما بفاصل عادي وإلا قرئ. نعم واضح، هذا تقدم ذكره. نعم. قوله إذا قرأ له نية التنفل بعد الوتر أو فيه أي لا قبله، وهذا الشرط ذكره ابن عبد السلام وابن هارون وصاحب التوضيح واتبعه الشراح، وهو مأخوذ من قول المدونة ومن أوتر في المسجد فأراد أن يتنفل بعد ذلك تربص قليلا، فقوله فأراد إلى آخره يفيد القيد المذكور. وبهذا تعلم أن قول مصطفى الرماسي إن القيد المذكور لا أصل له فيه نظر انتهى منه. وفي الحقيقة أن القيد إن كان في المدونة فهذا لا يعني أن هذا يعتبر مشروعا، وإنما الذي يجب المصير إليه هو البحث عن دليل ذلك القيد. إذا قال لا يجوز له أن ينوي التنفل بعد الوتر وهو لم يأتي بالوتر بعد، فإن هذا القيد لا بد أن يبحث له عن مستند شرعي في قواعد المذهب على الأقل وفي أدلة الشرع، ولا ينبغي لك أن تنظر إلى مواقع الأحكام فقط في الجزئية، بل يجوز أن تنظر إليها في الجزئية والمكلف، فإن الباحث عن تعليل الأحكام يعدد الجهات حتى يستوفي النظر حقه وينظر في جميع ما يحتمل أو يكون مأخذا لهذا الحكم. هذا الشخص حين نوى أن يتنفل بعد الوتر نوى مخالفة الرسول، نوى مخالفة الرسول هذا الشخص، ولذلك لم يبيح له هذا الفعل لأن نيته غير شرعية، ولما لم تكن شرعية حكموا عليه بأن عليه أن لا يفعل، إنما نوى المخالفة فإنه يعتبر تلك النية إذا صاحبها العمل معصية. من نوى المخالفة إذا صاحب العمل تلك النية فإن ذلك الفعل يعتبر مخالفة ولا يمكن أن يكون طاعة، أن النية تؤثر في الشرعيات كما تؤثر في غيرها. هذا عندما أراد أن يتنفل قال لا أتنفلن وأصلي كذا وكذا من الركعات ثم أوتر وسأتي بعد الوتر بركعات، قالوا هذا نظام من أين أخذته؟ من نفسك؟ هذا نظام مخالف للمأمور به في هذا المقام، ونظام هذا الذي أحدثته في هذه العبادة إن قصدت به مخالفة الرسول ومكنت نفسك من الفعل فهذا يعتبر معصية. وفيه التحذير القرآني في قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، والأمر هنا فسر بتفسيرين، عن أمره القولي وقيل والفعلي، ولذلك الشافعية يقولون الأمر هنا يطلق على حقيقته ومجازه، فليحذر الذين يخالفون قوله وليحذر الذين يخالفون فعله، فالفعل عندهم بمرتبة القول كما هو مقرر في أصول الشافعية، وسيأتي الكلام عليه وما اعترض به على هذا الحمل. أن الذين وسعوا المآخذ من الرسول عليه الصلاة هم الشافعية كما هو معروف، وسعوا معروفون بالتوسع في جهة الأخذ من جهة السنة، منها أولا يأخذون بعض الألفاظ على الاشتراك من أجل توسيع ذلك، يغلبون ما تردد بين أن يكون عبادة وجبلة، ويجعلون العزم أيضا من قسم السنة الشافعية، العزم عندهم من أقسام السنة، فما عزم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله يعدونه من السنة ويعتبرونه مشروعا، ولذلك جوزوا للإمام أن يحرق بيوت من لا يصلي، وما شابه ذلك. لكن جمهور الفقهاء كما هو معروف قسموا السنة إلى الفعل والقول والتقرير ولم يدخلوا العزم. ما يهم هنا هو أن هذا الشخص حين نوى أن يخالف بهذا الذي ذكره ما أمر به في هذا الباب فإنه يعتبر قاصدا للممنوع للمحظور. فالإحذار الذين يخالفون عن أمره إذا أخذناه بالقول أو الفعل ينطبق عليه هنا، ينطبق عليه في هذا الذي ذكر. لكن إذا كان هذا الشخص لم ينوي ولكن نشط بعد الوتر فرأى من نفسه نشاطا زائدا ولم يستصحب معه هذه النية التي تعتبر عند المالكية مؤثرة في الحكم فقام يصلي فله ذلك. وكذلك إذا كان أمر آخر معين كالنوم مثلا، نام ثم استيقظ فرأى أن يصلي فله ذلك، وذلك للاستصحاب الأصلي في المسألة وهو عدم التحديد للنوافل بالليل والنهار استصحابا للأصلي. استصحاب الأصل هنا جار كما ترون، عندما انتفت موانع رفعه في هذا المقام عمل به، لكن لما وجد هذا الرفع والقصد للمخالفة أثر في الاستصحاب فمنع من هذا الذي قصد إليه. هذا متمسك النظر الفقهي في هذه المسألة، وهذا هو الذي اعتمد عليه أو يصح أن يعتمد عليه في هذه الفروع. ثم قال: وندب فعله عقيب شفع منفصل عنه ندبا بسلام إلا لاقتداء بواصل فيوصله معه وينوي بالأوليين الشفع وبالأخيرة الوتر وأحدثها إن لم يعلم إلا عند قيام إمامه له. الأصل في المذهب فصل الشفع عن الوتر، هذا هو الأصل بالسلام، هذا هو الأصل. والوتر يقع عقب الشفع، لكن هل الوتر يتوقف صحته على الشفع؟ بحيث لو أن شخصا مثلا قام وأوتر وتذكر الحديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا فقال إذن أوتروا أنا لا أصلي شيئا إلا الوتر فقام وصلى ركعة وانصرف، هل يعتبر هذا وترا؟ نعم هو وتر عند من يرى أن الشفع تقدم الشفع، من يرى أن تقدم الشفع على الوتر ليس إلا مندوبا، تقدم الشفع على الوتر من يرى بأنه ليس مندوبا فإنه يرى هذا الوتر صحيحا ويقول هو وتر شرعي تام ولا حاجة إلى شفع ولا شيء آخر قبله. لكن من قال بأن الوتر لا يصح إلا بعد الشفع فإنه يقول بطل هذا الوتر لأنه لأنه فقد شرط صحته، فرض صحته، صحته شرط صحته وهو تقدم الشفع عليه. هذه المسألة في المالكية كما تعلمون مذهبان، للمذهبين في أن للمالكية في مذهبان، المذهب الأول من يجعل الشفع شرط صحته في الوتر، وهذا مأخذه بين وهو العمل النبوي، فإنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر إلا بعد شفعين، وكان على المالكية وفق أصولهم أن يجعلوه شرطا لما هو معهود في نقلهم للأحكام أن يجمعوا الهيئة التي وقعت المواظبة عليها بحذافرها وأن يجعلوها هي العبادة الشرعية، هي العبادة الشرعية كما هو معهود في المذهب. قد تقدمت لنا نظائر هذه المسألة فيما سلف، فمن مذهبهم أنهم إذا رأوا الشيء قد وقع من النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة معينة ووقعت المواظبة عليها أنهم يعتبرون تلك الهيئة كلها عبادة، هذا سبق أن أوردت له فروع. وعملا بهذا الذي هو الأصل عندهم وقوع الوتر بعد الشفع سيكون شرط صحته، سيكون الشفع فيه شرط صحته بناء على هذه القاعدة. فقد نقلوا صلاة الجمعة بجميع ما صاحبها من أحوال وجعلوها شروطا، فيه ما جعله شرط صحة وفيه ما جعله شرط كمال، فيه ما جعله شرط كمال وفيه ما جعله شرط صحة. وإذا كان الأمر كذلك في مقامات كثيرة لهم وفي فروع كثيرة، فالواجب أن يجرى على ذلك الأصل هنا، وهذا ما يتفق مع أصوله، أن يكون الوتر لا يصح إلا بعد شفع، لأنه لم يعهد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الوتر وحده من غير شفع يسبقه، ومقتضى ذلك أن تعتمد هذه الهيئة وتر بعد شفع، كما اعتمدت صلاة الجمعة في بناء، صلاة الجمعة في بناء مسقف، صلاة الجمعة في بناء مسقف بجانب بيوت، اشترط هذا كله. ولذلك إذا كانوا يعتمدون عاد النوع من النقل الاحتياطي وأن يجعلوه عمدة في الباب للأمن ولدرء الشك وما شابه ذلك، يسوغ لهم أن ينقلوا هذا هنا. يقول لك سيدي ما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم صلى وترا إلا بعد شفع، ولو كان هذا سائغا لنقل، ولما كان هذا هو المواظب عليه، هو العادة ما يسمى بالأمر العادي المستمر عندهم، الأمر العادي المستمر بشرعي، لا بد أن يكون الوتر أن يكون الشفع شرط صحة في الوتر بناء على هذه القاعدة المعلومة المعروفة عندهم، وهي عمدتهم في وضع الشروط التي كثرت في المذهب، معيارهم في وضع الشروط وسبب كثرة الشروط في الفروع هو هذا. ماشي دائما، قد تكثر شروطهم لأسباب أخرى كرفع الممنوعات كما سيأتي ذلك في المعاملات، ولكن في الباب العبادات أغلب الشروط التي انفرد بها المالكية ترجع إلى ما سبق ذكره من نقل الهيئة كما هي والقول بها. نعم. شيخ مثلا يستثنون كان يترك النوافل إذا سافر وفي الحج أيضا لما كان في مزدلفة وغيرها كان يترك النوافل، لعل هذا مستندهم في القول بكون هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر؟ نعم ما ترك هل كان يوتر بغير شفعين؟ ما ترك الوتر لكن ذكروا انه ترك النوافل. قد يترك النوافل، احنا نتحدث عن ترك النوافل. هنا مسألة معينة مخصوصة هي وقوع الوتر بدون شفعين، هل نقل عنه؟ نعم. هو قوله مثلا حق معناه أنه يسوغ فعله هكذا، معنى أنه حق أنه يصلى تصلى ركعة واحدة، هو صفي هذا، هو كانت تصلى بعد شفعين، المعنى هو تحت الشفع، هو ما معنى هذا أن هذا مقادر الوتر حق إما خمس ما يصلي خمس أو ثلاث أو واحد، معنى ذلك أنه معنى ذلك أنك تصلي هذه الركعة منفردة، هذا مقتضى اللفظ، ما فيش دلالة على إسقاط الشفع. لا يؤخذ من مثل هذه الأدلة سوى أن الوتر واحدة، أما ترك الشفع فلا، مش دليل عن ترك الشفع، لا توجد جهة من جهات الدلالة تدل على هذا. ما ترك النوافل في هذا ليس محل الكلام، ترك النوافل معلوم، النبي صلى الله عليه وسلم يترك النوافل في السفر ويتركها تركها في كذا، وفي الحديث أن من سافر ومرض فله أجر ما تركه إلا كذا، حديث معروف. نتحدث عن سلامة هذا الأصل هنا، نعم سليم، يمكن للمالك أن يقول إحنا سيدي المعنى المذهب دينا الرأي دينا كنأخذ الهيئة، هذا هو مذهبنا، كنمشي الهيئة العبادية كنأخذها كما هي وكما هو مقاس المواظبة عليها. قد تقول له بأنك زدت أمورا ليس الشروط، يقول لك ربما، لكن هذا هو الاحتياط. فيقول لك وقوع الوتر بعد الشفع هنا أمر واضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل خلافه، فلا بد من أن نبقي على هذه الهيئة، ولا بد أن تكون هذه الهيئة هي التي فيها السلامة، فلنمضي على ذلك ونتخذه أساسا في هذا المقام. سلم لهم أصدرهم. النوافل لما استثنى الصحابي الوتر فقط. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يشفع قبل الوتر في السفر لما صح له أن يستثني الوتر فقط. ماذا قال؟ ما كان يصلي النوافل في السفر رفضه ولم يحضرني، لما معناه أنه لم يكن يصلي النوافل إلا الوتر. ما معنى الوتر؟ ما معنى الوتر في مصطلحهم؟ هو لا يعني ركعة واحدة، لأن تلك الركعتين لها لا تسمى الوتر، تسمى تلك الركعتين اللتين تسمى تلك الركعتين إذا الوتر. نعم الوتر اصطلاحا من الوحدة نعم، فهذا كله الوتر. لا اسمح لي اسمح لي بس نعرف، أما احنا نغطس في المصطلح، مصطلح الصحابة ومصطلح الزمن النبوي ماشي هو المصطلح الفقهي، وهذا مما يقع فيه الغلط. المفردات التي في الزمن النبوي إذا أطلقت هنا فهي لا تجري وليست مقصودة، لأن نحن الوتر إذا أطلق في المذهب يعني ركعة واحدة. أما كلمة الشفعة وكلمة كذا فهم الذين أحدثوها من أجل ضبط فقط. أما في السنة فالوتر عندهم عام، قالوا صلى فلان وتره بالليل، يعني يقصدون ما كان يصليه بالليل. أما كلمة ورد ما كيناش في الحزب، ماشي مصطلح ديال المتقدمة، هذا كله مصطلحات محدثة. خلاصة القول غير باش نحسموا هذه المسألة باش ما نضيع الوقت، أن كلمة الوي أن دابا المهم اللي عندنا حنا هنا باش نخمروا شوية المعلومات وما بعد ذلك ننظروا في الأدلة ونتأمل، أن المالكية وصولهم تقتضي أن يكون الشفع شرط صحة في الوتر، ثم بعد ذلك إذا وجدت مخرجات فقهية أخرى يبنى عليها الحكم، لكن أصولهم تقتضي ذلك. هذا متعلق النظري في هذه المسألة حتى لا يتعجب المتعجبون في هذا المقام. نعم. كلمة الشهر تعني التثنية. لا هو تثنية ركعتين تتسمى الشفعة بالليل بالنهار في أي وقت تدخل صلاة فلان شفعا، ثم بعد ذلك انتقل هذا المصطلح عندنا في المذهب إلى أن يكون بعد ما يكون قبل الوتر. في المذهب هذا هو اللي كاين، أما الشفعة في الأصل ديالو لأن ذلك المصطلحات الفقهية وقع فيها كثير من التغير، وفيها مثلا ما يسمى بالمصطلحات وما تقولون المصطلحات المتطورة، هي مصطلحات متغيرة شو متطورة، لما تكلم التطور تدل على الفكر الآخر متغيرة. شنو كيوقع دابا المصطلح يطلق اولا في الزمن النبوي على معنى، ثم بعد ذلك هذاك المصطلح قد تتعدد مضامينه، المضامين ديالكم في 5 أو 6 ديال المعاني. ماذا يفعلون؟ يذهبون الى هذه المعاني يستخرجونها ثم يخصون كل معنى بلفظ، وهذا تقدم لنا عن بحثناه في مقام سابق، إن هذا ما يوقعش في الزمن الأول، ما كان هذا الشيء، ما كان تفصيل. لفظ واحد تحته عدة معاني، ماذا يفعل الفقهاء والعلماء والموظفين في الشريعة كلها؟ يأتون إلى هذه المعاني فيخرجونها فيخصون كل معنى في لفظ، ثم إن أهل المذاهب يختلفون في هذا، ربما تجد أن هذا أخذ هذا المعنى وسماه بلفظ والآخر سماه بلفظ، فإذا ما درسنا هذا اللفظ هنا فهمناه على ما هو عليه في المذهب، لكن إذا ذهبنا إلى ذلك المذهب الآخر نجد أن هذا اللفظ وإن كان يستعمل هناك لكن بمعنى آخر، فلذلك يجب دائما التنبه والاحتياط في حمل المصطلحات على معانيها، وربما مصطلح واحد يتعدد معانيه بتعدد مواقعه. تلقى مثلا تلقى في الفقه في باب الصلاة بمعنى، وفي باب الحج بمعنى، وفي كتب الأصول بمعنى، وفي كتب الأصول أيضا تجد أن له معاني مختلفة، عند الشافعية له معنى، عند المالكية له معنى. لذلك مشكلة المصطلحات التي هي لغة التفكير يجب أن يكون للطالب فيها جهد كبير من أجل ضبطها وتحريرها، ومعنى تحريرها أن تعلم ما قصد بها في كل محل على حدة، بس ما يتخلطش لك المقاصد وما تخلطش لك المصطلحات. إذن كلمة الوتر التي في الحديث شيء والذي كلامنا فيه شيء آخر. ثم قال قوله ندب في الرغم عقيم شد، قال ابن حاجب والشد قبله للفضيلة وقيل للصحة وفي كونه لأجله قولا من تام التوضيح. وكلامه يقتضي أن المشهور كون الشفع للفضيلة، والذي في الباجي تشهير الثاني، فإنه قال: ولا يكون الوتر إلا عقب شفع، رواه ابن حبيب عن مالك وهو مشهور من المذهب. ثم قال في التوضيح: وفي المدونة لا ينبغي أن يوتر بواحدة، فقولها لا ينبغي يقتضي أنه فضيلة، وكونه لم يرخص فيه يقتضي أنه للصحة انتهى، أي لم يرخص فيه للمسافر لقولها لا يوتر المسافر بواحدة. وقول ابن الحاج وفي كونه لأجله إلى آخره، قال في التوضيح: أي اختلف في ركعة الشفع هل يشترط أن يخصهما بالنية أو يكفي بأي ركعتين كانتا، وهو الظاهر، قال والتخمين غير انتهى. قال مصطفى الرماصي: انظر كيف مشى المصنف على ما صدر به ابن الحاج من كون الشفع قبله للفضيلة مع تورقه عليه بالتوضيح بتشهير الباجي أنه للصحة. قلت: لعله مشى على أنه للفضيلة لموافقته قول المدونة لا ينبغي أن يوتر بواحدة كما تقدم عن التوضيح انتهى من البناني. فتحصل من كلامه أن المعتمد من المذهب أن تقدم الشفع شرط كمال، وأنه لا يفتقر لنية تخصه، وارتضاه شيخنا العدوي. إذن خلاصة الكلام كما ترون أن لوحة القول هناك مثل علمية فقهية فيها هذا البحث العلمي الذي يتعلق بهذه المسألة. وعلى كل كما هو التحقيق أن المالكية إذا وقع الفعل العادي المستمر فإنه يقتضي الشرطية، دائما يقتضي عندهم الشرطية، غير واش هو شرط وجوب ولا هو شرط كمال، معنى أنه شرط وجوب أنه يبطل الوتر إذا لم تتقدمه صلاة الشفع، وإذا قلنا إنه شرط كمال فمعنى أنه فضيلة زائدة، وأن حتى لو تركه فهذا لا يضر. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. نعم. على حسب أدلة خارجية، حسب الأدلة. إذا كانت الأدلة تدل على أنه لا يمكن أن يكون شرط صحة بوجود أدلة تدل على ذلك فإنهم يحكمون عليه بهذا الوصف. وإذا كانت الأدلة لا ترفعه ولا لا تخفيض درجته فإنه يبقى شرط الصحة، هذا هو المعروف. ثم قال: إلا لاقتداء بواصل فيوصلهم معه وينوي بالأوليين الشفع وبالأخيرة الوتر، وأحدثها إن لم يعلم إلا عند قيام إمامه له. نعم. الفرع الآخر في مسألة هذا الموتر أنه كما تقدم يفصل، لكن ماذا لو أنه صلى بإمام لا يفصل؟ كما مثلا يقع في التراويح أنك قد تصلي بإمام لا يفصل، يصلي الشفع والوتر بتسليمة واحدة، ماذا ستفعل؟ تتبعه في ذلك ولا يضره اختلاف النية هنا، لأن اختلاف النية إنما تؤثر في الواجبات، أما في المندوبات والمستحبات والنوافل فأمر فيها واسع. لو متى إذا نظرت إلى هذا الذي يوتر بثلاث فهو يقتضي أن هذا كله وتر، لا يعتبر الركعة الواحدة وترا، إنما يعتبر هذه الركعات الثلاث وتر. فلذلك نيتك مختلفة عن نيته، اتفقتم في الاثنتين واختلفت معه في الثالثة، في الاثنتين اتفقت معه على أن هذا قد تتفق معه أو تختلف لا يضر، لكن في الركعة الأخيرة لا بد أن تنويه وترا. لكن ماذا لو لم تعلم حتى قام وانت تظن أنه سيسلم في الركعة الثانية لكن لم يفعل وقام إلى الثالثة، تحدث النية داخل الصلاة، فتنوي بالركعتين الشفع وتنوي بالثالثة الوتر، ولا يضر اختلاف النية هنا لما سبق من أن النية إنما تؤثر إذا وقع فيها الخلف في الفرائض. بالمالكية أنه إذا اختلفت النية لا تصح الصلاة، فلا يصلي شخص ظهرا ورأى من يصلي عصرا. واختفوا في الجمعة والظهر للبدلية، هذا قد تقدم ذكره، خففوا في الظهر والجمعة للبدلية، لأن الجمعة بدل عن الظهر، فقالوا لا بأس أن تدخل يوم الجمعة وتجد الناس يصلون فتحرم بما أحرم به الإمام. ما غاديش تقول لهم واش كتصليو الظهر العصر، كانوا كيصليو. وجدتهم يصلون فدخلت فقلت ما أدري ما يصلي هؤلاء الناس، الجمعة ولا الظهر؟ الله أكبر. وتنوي ما يصلي به الإمام ظهرا أو جمعة. هنا خففوا، فإن صدفت الظهر صح ذلك، وإن صدفت الجمعة صح ذلك، لأنهما شيء واحد، البدل والمبدل له حكم واحد، وما سوى ذلك كما سيأتي تقرير ذلك لا يصح أبدا إلا في النوافل. النوافل لا يضر فيها ذلك، كن هذا ينوي الشفع وأنت ينوي الوتر ولا يضرك هذا. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، مسألة في النوافل واسع. قوله إلى الابتداء بواصل أي إلا إذا وقع وارتكب الكراهة يواصل فيوصله معه واقتدى بالواصل مكروه كما يفيده كلام المدونة. انظر اسمع لكم شي تصحيف تما والاقتداء بالمكروه كان شي اللي كيبان والاقتداء شي تصحيف ديال والاقتداء بالواصل مكروه كما يفيده كلام المدونة. انظر نص صحابي البناني، فإن اقتدى بالواصل ولم يوصله معه بل خالفه وسلم لم تبطل مراعاة لقول أشهد بذلك. نعم، وفي الحقيقة أن الذي أهل العلم يعني يمتازون به هو القرب والقدرة والإحساس في المناطات، لأن المناطات كلنا نشعر بها لكن لا تؤثر في عقولنا ولا نحس بها إحساس أهل العلم. مثلا في هذه المسألة هذا شخص يصلي بواصلين وهو لا يواصل، مذهبه أنه لا يواصل، وإذا كان حكمه هو هذا وهو مطلوب منه أن لا يواصل، هل يجوز له أن يسلم بناء على أن هذا هو الذي طلب منه؟ وإذا كان مطلوبا منه يجوز له أن يطلب ما هو مطلوب منه شرعا وأن يأتيه، فما المانع من أن يسلم إذن؟ فأنا ما غاديش يمكنني أن أوتر بثلاث، مذهبي أوتر بواحدة، هذا ما أؤمن به، فسلم. هنا الذي قال بأنه يسلم اقترب منه المناط جدا، وهذه حالة نفسية تسمعها المواظبة والنظر وكثرة التقرير للقاعدة، اقترب منه المناط جدا فأثر في نظره وأحسه بالأرجحية وجعل الأرجحية عنده قوية فحكم به، والآخر اقترب منه مناط الاقتداء وحس بأنه راجح فحكم به. لكن أنت باعتبار أنك تطلب الفقه الآن أو العلوم بجميع أصنافها، عليك أن تعلم بأن الاقتراب والابتعاد لا يكون بالذوق الأولي، وإنما يكون بكثرة الممارسة وإعمال تلك القاعدة، فهي تقترب منها النفس وتقترب هي أيضا من النفس، أنت تأتيها كما قلت عديد هرولة وشبرا وتأتيك هرولة ولا أنت هرولة شبرا هكذا. إذا كنت تعمل بالقاعدة عدة مرات وتنزلها في عدة مواطن وتقرأ تأصيلها ثم تعيدها ثم تقرأها تغلب على عقلك وتوجه حسك وتفرض عليك أن تعمل بها، ولذلك أهل العلم يقولون لا، هذا هو الطريق المطلوب، قد تعيد القاعدة حتى تغلب عليك فتسد عليك تأثير غيرها. الواجب عليك حينما تقرأ الأدلة أن تقرأ أدلة المخالف أيضا، وكيف رجح ولماذا رجح، لأن ذلك هو ما يقرب إليك الجهات الأخرى التي سدت وعميت عليك. تكون صافي عندي ترجح عندي هذا القول صافي، ليش أنا غادي نقرأ القول ديال المخالف وأدلة المخالفة سيدي؟ لا هذا خطأ، أن الإنسان كما هو مقرر في علم النظر لا يمكن أن يجمع شيئين قويين مؤثرين في وقت واحد. إذا جاء بهذا ارتفع هذا، وإذا جاء بهذا ارتفع هذا، والذي تمكن من قلبه هو الذي يغلب عليه ويجزيه، لأن علم الإنسان بسيط وإدراكه لا يكون إلا من جهة واحدة. ولذلك لما قرر الأشاعرة، أنتم أشاعرة بدل، لما قرر الأشاعرة مسألة العمل وأنه لا يمكن للإنسان أن يأتي بالعمل، ماذا قالوا؟ لا يستطيع أن يستحضر جميع الجهات بالفعل أو بالنظر، لا يستطيع، ستحضر الزمان والمكان والأيئة والصرف، ما يمكن. قالوا إذن هذا لا يصلح للإنسان ولا يمكن أن يتصف به، وسبق أن ذكرناه وقررناه، ها؟ صحيح هذا، هذا واقع، هذا واقع، لا يمكن أن يعمل عملا ولا يمكن أن يأتي به لأنه لا يملك خصائص ولا أهلية هذا الأمر. الإنسان في قراءة القواعد وتنزيل الدلائل لكي يكون عندك خطأ، ربما تقرأ دليلا فيكون هذا الدليل قد انتفخ في صدرك ورأيت أن إليه المنتهى وعميت عما سواه من الأدلة الأخرى، وقلت لا دليل فوق هذا الدليل ودلالته واضحة بينة على الحكم، فقل لا، هذا يجب أن تتقيه وأن تخاف منه، فعليك أن تسأل الآخرين وأن تناقش الآخرين الذين يخالفونك، فربما قربوا إليك ما كان بعيدا. أن كل الذين يكونون يتكلمون في الصروح والحواشي يقربون، نقربه للمبتدي وننبه به عقل المنتهي. هؤلاء الذين يتناظرون لماذا يتناظرون؟ للاستكشاف وإبداء ما كان خفيا وما كان مطويا وما قد تغفل عنه. أن عقولنا كما هي معروف تتخذ واحد حاجة وتعكف عليها وتجعلها مصير النظر وما أخذ الأدلة ولا يوجد شيء، لكن إذا ذهبنا إلى المخالف وسمعنا كيف يقرب واستخرج إما بقواعده وإما بطبعه وإما بتكوينه وإما بأصوله ما كان مخفيا، ربما يتقدر عندنا الفهم الأول، وربما نحس بالاستواء بين الماء والخشبة، استوى الماء والخشبة، ها غير ذلك. إذن هنا وخا نقروا هنا دابا هذه القاعدة هنا ونثبتوها في هذا المكان ونحجج عليها، راه ما نغلطوا شيء. يجب أن يكون صدرك واسعا وأن يكون استعدادك للتغيير ممكنا، وأن تعلم بأن ما تراه ليس هو منتهى الدنيا وأنه منتهى العلم، فهو شيء تراه صوابا، لكن إذا أردت أن تبرئ ذمتك أمام الله وأردت أن تعلم بأنك أتيت بالمجهود، فكل مواطن الأحكام يجب أن تطرقها. اقتناعك لا يدل على الصحة، وكونك مائلا إلى الأمر لا يعني أنه له الثبوت، فإن الإثبات ليس هو الثبوت، مرتبة الثبوت ليست هي مرتبة الإثبات، ربما نوقع نحن الثبوت بدون إثبات بدون ثبوت، وهذا خطأ كبير، ومركز الثبوت لم يقع فنحكم بالإثبات فنثبت الشرعية مع أنه هو نفسه لم يثبت دليلا شرعيا. ومعروف في علم المعقولات أن الثبوت مقدم على الإثبات، فلا يمكن أن تثبت الشيء حكما إلا بعد ثبوته، مراكز العقل كلها تقول هكذا، الثبوت مقدم على الإثبات، فلا تثبت الشيء شيئا إلا بعد ثباته، ولا تثبت به شيئا إلا بعد ثبوته، فالثبوت أصل الإثبات كما هو معلوم في علم المعقولات. لذلك عندما نقرأ المذهب مثل المالكية أو الشافعية أو الحنفية أو الحنابلة أو كذا أو كذا، ثم يمد الإنسان بصره إلى دليلهم فيحمده ويشكره ويصرخ في المجالس بأن هذا هو منتهى الحق، ثم كذا، هذا خطأ، هذا خطأ. لا بد أن تعلم بأن المناط الذي قرب إليك لو جاء الآخر لقرب إليك مناطه، بد أن تسمع عليه من الجهات، ولا بد أن تنظر في جمع الأدلة، ولا بد أن ينتهي بك الأمر إذا كنت تريد أن تبرأ ذمتك أمام الله، أن لا تهمل أي جهة تنفعك في الفهم، هكذا. وليس القول يأخذ الشرعية من قائله كما يعتقد البعض. صافي قاله فلان صافي هذا هو الحق، ما يمكنش. وإنسان علمه محدود، إدراكه محدود، طريقة تفكيره كما سبق لا تكون إلا من جهة واحدة وعلى شيء واحد، فلا بد من أن يكون طالب العلم إنسانا يتسع صدره للمخالفة والنقد والنقد وما شابه. ولكن كما ذكرت لك تكون أمور علمية، ليس فقط درجيج بلا معنى. أن بعض الشباب الآن بحال ذاك المنبه، ذاك الربا ولا اش كيقولوا ليه، ذاك سميتها سميتو غدي غفاي غيبر، هذاك هو الربا غير خطو من الربا ودرتو غيباي. اش هاد السطو هذا؟ احنا اللي خدنا منكم، لان العربيه ما كتبداش بيغي، لابد الالف واللام. عجيب، ويقولوا الربي نعرفه. خلاصه الكلام ان هذا بعض الناس الان بحال هكا، تيجي واحد مثلا تيعمرو تتوصل لواحد قرر ودي جوج حتى يدير قريب لواحد قرر، تيجي واحد اخر يعمرو ويديروا في ثلاثه قرر. سيدي تدرس العلوم والمعارف الإنسانية لن تجد عنده أي نوع من الاستعظام أو النوع من استحقار المخالف مهما كان، دائما يريد أن يستفيد منه لأنه يريد أن يتم النظر في الموضوع. ديما تيبغي أن شي واحد يقول له لا، ولكن لا الحقيقية، ماشي الذي غير صداع وصفي، لا الحقيقية العلمية، لا يوجد دليل آخر، توجد حجة أخرى، راه ربما عندك الغلط في كذا، ربما عندك الغلط في كذا، ودائما يريد المزيد. قال العلماء ديال الأمة هكا، ماشي كيفاش كيتصورهم البعض أنه عندما يكتب يقول إلا كلام انتهى الحق ولا الصوت، يقول هذا ما علمته، فإن كان حقا فمن الله، وإن كان غير ذلك فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان. هذه كان كيختموا الفتوى بهذا الشيء، كان كيختموا دائما الفتوى بهذا، هذا ما رأيته، فإن كان حقا فمن الله، وإن كان غير ذلك فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان. تابعين فتواهم، لكن أن والحق ما ذكرته لكم، والحق هو هذا، الحق لا يعلمه إلا الله. سنة حق حقين في نظري، يقول والحق في نظري، مزيان، والحق في نظري هو هذا، ماشي الحق المطلق، الحق في الخارج لا، في صدرك واخا، حق في صدرك. خلاصة الكلام، هذا ما كيهمناش هذا الشيء، هذا الشيء كلام زائد ما عنده معنى. خلاصة الكلام أن أن أن المناط يقترب منك بحسب استعمالك له، ما تكونش غلط، ربما تستعمل مثلا واحد القاعدة فقهية واحد المدة، راه غادي تولي ديما أنت تقفز ديك الفروع. تستعمل مثلا الاستحاله، وديما كتستعمل الاستحاله يومين ثلاث ايام اربع ايام خمس ايام، راه ملي كتجي سفاره كتجي تقول لك انا فهمت اللي كاين في الدنيا، راه تضر قواعد اخرى، واه توجد قواعد اخرى، يجب ان ننظر في جميع القواعد التي يمكن ان تكون دليلا. دائما تجي نفس الكلام، وهذا ما يؤدي إلى تنزيل القواعد في غير موضعها، ويؤدي إلى الاستشهاد بالمناطق في محل فسادها. ما هو؟ أنه يستعملها دائما. وإذاك يطلب أن يتوسع النظر، وأن يستعمل الاستحضار على جميع وجوهه إن أمكن، ثم عندئذ يمض النظر في الترجيح. هذا فقط ما يسمى بتقريب المناط، يقرب لك بزاف، تولي قريب، ويقدر يكون بعيد بعد بتركك له وعدم استعمالك له، يقدر يكون بعيد وهو قوي في الموضوع. وإذاك ديما تحتاجون قرأوا الخلاف، نحتاجوا دائما نقل فتوى المتقدمين، دائما نحتاجوا لنقل تأصيلاتهم، للتنبيه على الخفي والإشارة إلى المجهول الذي لا نعلمه. بذلك بعد أن تعرفوا جلست لا رابك بركة علي أنا قلت هذا الحادث في بركة علي بينما ربما تكون هذه الأخرى. بسم الله. قوله إلى الابتداء بواصل أي إلا إذا وقع وارتكب الكراهة بواصل فيوصله معه الابتداء بواصل مكروه. قوله وأحدثها أي نية الوتر. وقوله إن لم يعلم أي بوصل الإمام. وفي علي الجهوري وعبد الباقي والخرشي إن فات المأموم مع الإمام الواصل ركعة قضى ركعة الشفع وكان وتره بين ركعتي شفع، وإن فاته ركعتان قضاهما بعد سلام الإمام وكان وتره قبل شفع. قال في المجموع وقد يقال يدخل بنية الشفع ثم يوتر، والنفل خلف النفل جائز مطلقا على أن المحافظة على الترتيب بين الشفع والوتر أولى، وكأنهم راعوا أن موافقة الإمام أولى من مخالفته، لكن المخالفة لازمة لأن الثلاثة كلها وتر عند الواصل، وقد قالوا لا تضر مخالفة المأموم له في هذا فليتأمل. نعم في نيته في هذا وكره وصله بغير سلام لغير مقتد بواصل. وكره وتر بواحدة من غير تقدم شفع ولو لمريض أو مسافر. نعم هذا تفريع عن القول الأول، وهو أنهم يرون أن تقدم الشفع ليس شرط صحة بل هو شرط كمال، فإن تقرر هذا فإنه يقضي بالكراهة أن يصلي الوتر وحده بدون شفع، فهذا يقضي بالكراهة وهكذا. وكره قراءة إمام ثاني في التراويح من غير انتهاء قراءة الإمام الأول إذا كان حافظا لأن الغرض إسماعهم جميعا. نعم هل يمكن في التراويح أن يقرأ إمامان أن يأتي هذا ثم يأتي هذا بعده؟ في الحقيقة هذا الآن يعمله الناس، لكنه في المذهب مكروه، هذا مكروه. متى يجوز أن يأتي إمام آخر محل الإمام الأول إذا كان الأول غير حافظ بحيث قرأ ما حفظه؟ صافي كمل ذاك البركة ذاك خمسة الأحزاب الأولى ديال سورة البقرة، ومن اللي بدأت ذاك سورة العمران وجد نفسه غير حافظ صار خرج، فخرج فانبرى رجل من القوم فقال أنا أصلي بكم، فهذا جائز لأن الغرض هو إسماع جميع القرآن، وما دام هذا يمكن أن يسمعه الأول فلا حاجة للثاني، لكن إذا وقعت الحاجة على وجه الذي سبق وما يشبهها فهذا سائغ ولا مانع منه. ثم قال نعم وكره قراءة إمام ثاني في التراويح من غير انتهاء قراءة الإمام الأول إذا كان حافظا لأن الغرض إسماعهم جميعا، وكره نظر بمصحف أي قراءته فيه في فرض أو في أثناء نفل لكثرة الشغل بذلك لا أوله ولا يكره لأنه يغتفر في النفل ما لا يغتفر في الفرض. القراءة في المصحف في المذهب المالكي في الفرض مكروهة، النظر في المصحف في الفرض مكروهة، لكن متعلق الكراهة كثرة الشغل وليس النظر، أن النظر في الآية القرآنية إذا كان يقرأها من غير شغل فهذا لا نزاع في جوازه. فلو فرضنا مثلا أنه وضع له ورقة وعلقت له بالحائط ينظر إليها ويقرأ ارتفعت الكراهة، لكن أن يقرأ في المصحف ويمد يده ليقرب الأوراق فهذا مكروه، كل هذا إن كان هذا الشغل خفيفا، فإن زاد حتى صار شغلا كثيرا فربما أبطل، هذا في الفرض. وأما في النفل فجوزوه، وإن كان ذلك سواء كان ذلك في أول النفل أو في وسطه أو في الحال الذي وجد، في النفل أمر واسع، ومعلوم أنه لم يرد من أن الصحابة كانوا يقرؤون في المصاحف إلا ما كان من حديث عائشة الذي رواه البخاري من أن لها مولا يعني عبد قيل إنه مدبر قيل إنه عبد قن يصلي بها، وكان يؤمها من المصحف في رمضان. وبعض الصحابة ربما جاءوا فصلوا معها كما ورد في بعض الأحاديث، كان يؤمها من المصحف، ولم يكن ذلك معلوما في السلف، إنهم كانوا يقرؤون في المصاحف لا في الفرائض ولا في النوافل، إلى أن أحدثه الحجاج بن يوسف فانتشر، وهو أول من أحدث القراءة في المصاحف في المساجد في الصلاة، وهي من بداع بني أمية. وبني أمية قد اشتهروا بالإتيان بكثير من البدع في الدين، لأنهم أول من أدن للعيد. نعم هذه البدع قد تركت وهجرت لفظاعة فحشها، لكنهم كانوا يفعلون، كانوا يؤدنون للعيد. وأول من جعل مؤديني صلاة الصبح يؤدنان معا في وقت واحد، معروف هو التعاقب، يؤدن هذا ثم يأتي هذا، هكذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في زمن أبي بكر، في زمن عمر، في زمن عثمان، في زمن علي، في زمن إلى أن إلى زمنهم، فأحدثوا هذه البدعة ثانية، هم أول من فعل ذلك. ومروان هو أول من أحدث تقديم الخطبة على الصلاة في العيد، فبدل بذلك، لأن الناس لا يجلسون لكلامه، إذا صلوا انصرفوا، لا يريدون أن يسمعوا لي لخطبتي. فأتى بالخطبة قبل الصلاة، يعني ما شنتم ما معلمين ولا يلا أسمع يا ونضو دبا. قال له إن هذا إنك غيرت، قال لا يجلسون لا يجلسون، فخطب ثم صلى ألعي، وهم أول من أخر الصلاة فأنا وقاتها، أتوا بأمور كثيرة. والعلماء أجمعوا على أن هذه البدع هجرت وتركت واستبعدت ونقيت منها الشريعة ولم يبقى منها شيء نهائيا، لأنها خالفت ما هو معلوم ورجحانه في دين الله تعالى، بل غيروا وبدلوا حتى أصبح هذه الأمور تنسب إليهم. وقيل إنما ابتدعوا في الدين هو 13 بدعة، 13 بدعة، 13 بدعة ابتدعوها، فحاربها أهل العلم والدين حتى طهروا الشريعة منها ولم يبق لهم شيئا. وهكذا تجرع على الله تعالى معروف، قلت يقول لك لا رخصنا هذا الأمر، هذا ما خصوش يسمعوا الشباب، الشباب راه غادي يقولوا شي حاجة بنوما، يقول بنوما يا ولي دير شي حاجة يخلصها ماله، فريق في الجنة وفريق في السعير. إذا كان ابن نوح غادي يمشي لجهنم وغيره، كان كثير من أهل الفضل يرون قاربهم يذهبون إليه، فما بالك بغيرهم. لا ابتدعوا خصهم يتحاسبوا ويحاسبون علما ونظرا وشرعا، ويوم القيامة عند الله تجتمع الخصوم. تخبوا بسم جدار الدين ديال الله تعالى، هذا ماشي لعب، لا يجوز لأحد أن يغير ما أنزله الله ولا أن يزيد فيه ولا أن ينقص أيا كان، فإن اجتهد وأخطأ صحح اجتهاده، واش كان هذا من باب الاجتهادات الزائفة التي ليس لها معنى. وإن كان وقد تعمد أن يغير الدين فيجب أن يقال فيه ما يجب أن يقال فيه، ودين الله تعالى فوق البشر كله، كلمة الله الأزلية الخالدة التي قلت في الأزل، ويجب أن تفعل فيما لا يزال، ويجب أن تحفظ فيما لا يزال، وفيها فتنة. صلى الله تعالى التوفيق والسدد والرشد. وهكذا.